السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعل نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فقد أخرج مالك في موطئه عن القاسم قال: نزل على أبي بكر الصديق رجل أقطع اليد والرجل، فشكى إليه ظلم عامل اليمن، فكان إذا جاء الليل قام الرجل يصلي، فقال أبو بكر الصديق: وأبيك ما ليلك بليل سابق؟ أعود وأكرر مرة أخرى، القاسم رضي الله تعالى عنه، والقاسم هذا هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، يعني أقرب لأبي بكر إيه؟ حفيد حفيد. القاسم يخبر أن رجلا أقطع، وأقطع يقول مقطوع اليد والرجل، يعني عنده إيد مقطوعة ورجل مقطوعة، وكما سأبين لك كانت يده اليمنى مقطوعة وقدمه اليسرى مقطوعة، خلف خلاف يعني. جاء إلى أبي بكر ونزل عنده وشكى إليه ظلم عامل اليمن. أبو بكر هو الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خليفة المسلمين، وهو المسؤول إذا ما ظلم وال في دولته فهو مسؤول عن هذا. بيجي بقى واحد يقول لك أصله ما عرفش، طيب هو مال عذرا أقبح من ايه؟ من ذنب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالحاكم راع ومسؤول عن رعيته، هو الذي يختار ولاته على سائر المحافظات والبلدان، وهو مسؤول عنهم، وينبغي أن يكون بابه مفتوحا حتى إذا ما أراد أحد من المسلمين أن يشكو واليه فالباب مفتوح، وليس كهؤلاء السفلة الذين كانوا يحكموننا وتحكموا في رقابنا ثم يعتذرون بأن هناك من ظلم وهم لا يعلمون. هذا الرجل الأقطع جاء من اليمن إلى المدينة ليشكو عامل اليمن، وعاملها يعني حاكمها، والحاكم في هذا الوقت كان يسمى عاملا لأن الأصل فيه أن يعمل في خدمة المسلمين، مش يذلهم ويقطع فيهم ويستبد بيهم وينهبهم، هذا هو الأصل في الإسلام. هذا اليمني جاء إلى أبي بكر الصديق يشكو إليه ظلم عامل اليمن. وسأتضح لك أنه ادعى أن عامل اليمن قد قطع يده ورجله في سرقتين مختلفتين ظلما. ومعلوم في حد السرقة إن السارق إذا سرق قطعت بداية يده اليمنى، فإذا سرق مرة أخرى تقطع رجله اليسرى. طب لو سرق تاني هنشوف هنشوف. فهذا الرجل جاء وقد قطعت يده اليمنى وقدمه الايه اليسرى، يبقى سرق كم مرة؟ اثنين. ومع هذا هو يدعي أن عامل اليمن قد ظلمه وأنه لم يكن سارقا وقطعت أعضاؤه بغير حق. أبو بكر الصديق استضاف الرجل، فلما جن الليل اللي حصل قام الرجل يصلي بيقيم الليل. يوم والتاني الغادي ما بيسيب الليل، يجي الليل يقوم يصلي. فأبو بكر قال كلمة، قال وأبيك ما ليلك بليل سارق، يعني مش ممكن ده فعلا يكون حرامي. حرامي ايه؟ بالراجل بيقيم الليل، وانتوا عارفين ان اصدق العبادات قيام الليل. فالرجل يقوم الليل ويصلي لله لا يمكن ان يكون ايه؟ ان يكون سارقا. فقال ابو بكر هذه الكلمه، وابيك ما ليلك بليل سارق. يقول القاسم ثم فقدت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر عقدا لها، في عقد فجأة ملهوف بتاع مين؟ أسماء زوجة أبي بكر، أسماء بنت عميس. يقول فأخذوا يطوفون يبحثون عنه، يعني بيدوروا عليه في البيت، يطوفون يبحثون عنه. وهذا الأقطع يطوف معهم بيدور معهم، وهو يقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، يعني ربنا ينتهم اللي نكد عليهم يعني. خلاص، اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. شوف الورع، راي يقيم الليل والآن بيدعي على اللي نكد على بيت أبي بكر. يقول القاسم ثم وجدوا عقد أسماء عند صائغ، واحد بتاع ذهب وجدوا ليه العقد عنده. وما تفتكرش ان زمان ما كان فيه شرطة، في ناس بتدور، في ناس بعد زي الوقت، لا فيه. فاكتشفوا العقد عند مين؟ هذا الصائغ. فلما سألوه قال باعه لي رجل أقطع، باعه لي رجل ايه أقطع. فلما اعترف او شهد عليه شك من الله، وانتوا عارفين ان الجريمة بتثبت باحد طريقين، اما بالبينة للشهادة واما بالاعتراف. ثبتت عليه الجريمة سواء كان هو اللي اعترف او اللي كانوا عند الصائغ وشافوه وهو يبيع شهدوا عليه. شهدوا عليه. فماذا حدث؟ فقطع أبو بكر يده اليسرى. يبقى كان عنده يمين في الإيد والشمال في الرجل، رجع قطعه يده ليه؟ يده الشمال كمان، يده الشمال كمان، خلاص. ثم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين: لدعاؤه على نفسه أشد عليه من سرقته. كان عمال يقول ايه؟ عمال يقول ايه؟ اللهم ايه؟ عليك بمن بيت هذا البيت الايه؟ الصالح. هو اللي عامل كده، هو اللي عامل كده، ما الحرام يعمل كده. مش الله يخرب بيته اللي نشله، ربنا ينتهي منه، هو اللي ناشل بدع نفسه، ويستخف بهذا ويستهين ويعتقد ان هذا من باب الدهاء وانه يبعد الشبهه عن نفسه. تلك هي الروايه، وهذه الروايه لنا معها وقفه. الوقفه الاولى ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين لما راه يقوم الليل قال ايه؟ قال: وابيك ما ليلك بليل سارق. يبقى ابوك بيحلف بيه دلوقتي، بابوك بالقهر او الراجل، وابيك ما ليلك بليل ايه؟ بليل سارق. هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز؟ معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر له عن الحلف بغير الله. خلاص، من حلف بغير الله فقد اشرك، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وخص قضيه بالذكر، اللي هي قضيه ايه بقى؟ لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت. قالوا وخص الآباء لأنه كان من عادة العرب أنهم يحلفون بإيه؟ بآبائهم. فجاء هذا الكلام من أبي بكر وأصبح محل إشكال، بل كبر الإشكال لما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد أقسم بنفس القسم، وذلك وارد في حديثين. هناك حديث في الصحيحين من رواية طلحة ابن عبيد الله يخبر أن أعرابيا من نجد جاء وهو سائر الرأس ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه منا احد، وقال: يا رسول الله، جئت اسالك عن الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليله. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، الا ان تطوع. والصيام صيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. والزكاة. قال: وهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقام موليا وهو يقول: والله لا أزيد على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد بقى روايات في البخاري وفي مسلم: أفلح إن صدق، وفي لفظ في صحيح مسلم: أفلح وأبيه إن صدق. أفلح إيه؟ وأبيه إن صدق. خلاص، يبقى النبي نفسه عليه الصلاة والسلام قال وأبيك. جاء أبو بكر قال ها وأبيك ما ليلك بليل إيه؟ ليل الشهر. ده في رواية أخرى في صحيح مسلم يحدث بها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الصدقة أجرا. أكثر صدقة تقول عليها أجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأبيك لتنبأنه. هقول وإيه وأبيك. ثم قال له الحديث معروف أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر تأمل الغنى. يعني شوف تلاقي نفسك بتمنعك وانت راجل صحيح بقى وصحتك وحلو كده في الحالة اللي نفسك تمنعك فيها وتهجم عليك وتقول لك اوعى وانت فعلا عايز تبقى غني تقوم تعاند نفسك وتتصدق ولا تنتظر حتى يأتيك الأجل وتقول اجعله كذا لفلان وكذا لفلان فقد كان رغم أنفك رايح رايح خلاص. فهنا برضو وأبيك لتنبأن خلاص. قال يبقى آل النبي أقسم بالأرض وأبو بكر أقسم بالأرض وإحنا عندنا نهي صريح عن الحلف بغير الله وخاصة للآباء. يكون إيش ربك يكون إيش ربك. العلماء كان لهم في هذا أقوال ومذاهب فيها بالطبع مرجوح وفيها راجح. هناك من أهل العلم من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالأرض قبل أن ينهى عن الحلف بغير الله ثم نسخ هذا وأصبح هناك نهي عن الحلف بغير الله. وهذا كلام كما يقول المنذري غير صحيح. غير صحيح ليه؟ قال أولا حتى لو ما كانش في نهي عن الحلف بالآباء لا يليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بأبيه لا يليق بمقامه. هذه واحدة. الثانية القول بالناس قول يحتاج إلى معرفة التاريخ أنهي الأول وأنهي الآخر يا ترى النهي ولا الإباحة ومعرفة التاريخ غير واضحة هنا. الأمر الثالث أنه لا نلجأ إلى النسخ إلا عند تعظم الجمع. وأنا قلت لكم زمان القاعدة دي عند علماء الحديث أن لما يأتي حديثان ظاهرهما التعارض قبل ما تقول ده نسخ ده لازم تبحث الأول هل يمكن الجمع بينهم وإحمال الحديثين ولا لا. فاكرين قلنا زمان ده ضرب عليه أمثلة كتير جدا. فلا نذهب إلى النسخ إلا إذا تعذر ليه؟ إلا إذا تعذر الجمع. الجمع زي لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عن استعمال جلود الميت وينهى عن جلود الميت وبعدين يجي يشوف يعني شاة ميتة وقل هل انتفعتم بإهابها تنتفعوا بجلدها. ما تقولش بقى ده نسخ لا ليه أمكن الجمع بين الروايتين وهل دبغتموه يبقى النهي عن انتفاع بجلود الميتة لا تنتفع بها على حالها لكن لو دبغتها ها خلصت القضية. فكلما أمكن الجمع بين النصين كان هذا أولى من القول بأن أحدهما نسخ الايه نسخ الآخر. فالمنذر يقول الجمع ممكن وده هنشوف. وأنا وضيف ليهم أن نسخ ايه النسخ ده بيحدث في حياة مين؟ في حياة مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نسخ إلا بنص قرآن سنة. فلو كان حدث نسخ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان أبو بكر بعد وفاة النبي قال وأبي، مش كده ولا إيه؟ مسألة واضحة. فهذه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقول بالنسخ قول غير صحيح. البعض الآخر بيقول إني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، ده حديث وقع في تصحيف، والتصحيف يعني تغير صورة الكلمة، سواء بقت تبدل حرف مكان حرف، تزيد نقطة، تجيب كلمة قريبة من كلمة كده. قالوا كان الأصل أفلح والله، وهذا كلام أيضا ليس عليه دليل. طب التصحيح هيقع فين ولا فين ولا فين؟ ده أنا عندي روايتين للنبي وعندي حديث لمين؟ ها؟ لأبي بكر. البعض الآخر بيقول إن الكلام فيه مجاز بالحفل والتقدير أفلح ها ورب أبيه، أفلح ورب إيه؟ أبيه. البعض بيرى هذا. أهل التحقيق قالوا لا، اسمع بقى، ودول كانوا فريقين والكلام شبه قريب من بعض. فقال إن العرب كانت أحيانا تقول هذه الكلمة ولا تقصد بها حلفا، والمحظور إنك تقولها وأنت قصدك تحلف، لكن لو مش قصدك لا إشكال في هذا. قالوا هناك كلمات كتير جدا في الأصل مش حلوة لكن العرب كانت تقصدها، زي تكلتك أمك. تكلتك أمك دي يعني معناها إيه؟ يعني معناها إيه؟ يا رب تفقدك أمك، يعني يا رب تموت. لكن العرب كانت تقولها ولا تقصد بها الدعاء على الشخص، وإنما كانت تقصد بها مجرد الإنكار. ولذلك سيدنا معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل نؤاخذ بما نقول، قال له إيه؟ تفلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. طيب لما يجي نقول بقى النبي كان قصده يقول لسيدنا معاذ يا رب أمك تفقدك، كان قصده كده؟ فإنما قيلت على سبيل الإيه؟ الإنكار، بس تنكر على القائل ما قاله، ولا يقصد بها الإيه؟ الدعاء. قالوا كذلك الأمر، هذه الكلمة تقال ولا يقصد بها الحلف، والمنهي عنها أن يقصد بها الحلف. عشان كده بقول لك الفريق الثاني الكلام أكثر إيضاحا من هذا الكلام وهو قديم منه. قالوا إيه بقى؟ قالوا إن العرب كانت تقول هذه الكلمة وأبيك ها أحيانا على سبيل التعظيم، وذلك هو الحلف، وعلى سبيل التأكيد من غير أن تقصد تعظيما ولا حلف. وهضرب لك مثال بسيط جدا، خلاص. الراجل الشاعر عندهم بيقول ايه؟ بيقول وان تك ليلى قد استودعتني امانتك، وان تك ايه؟ ليلى قد استودعتني امانتك، فلا وابي اعدائها لا اذيعها. خد بالك بقى الشاعر بيقول ايه؟ ليلى قالت له كلمتين، والكلام اللي يتقلك ويتقلك ما تقولش الحق بيبقى ايه؟ بيبقى امانة. خلي بالك، وزمان تفتكروا اتكلمنا عن امانة السر، اللي يقول لك ده سر لابد ان تكون امينا عليه. فليلى دي قالت له كلام وقالت له ما تقولوش لحد ده امانة، خلاص. فهو بيقول ايه بقى؟ وابي اعدائها، يعني وابو اعدائها لا أذيعها، شذيع الأمانة دي مش هولي. طب هو بيقول هنا وأبو إيه؟ أعدائها. طب بالله عليك، هو كان حبيب ليلى فيحب من يحبها ويبغض من يبغضها. هو الوقت يقول وأبو أعدائها مش هقول، وأبو أعدائها مش هقول. طب هو قصده يعظم أبو أعدائها، بيحب أبو أعدائها؟ ده احنا لسه بنقول هو يحب من يحبها ويبغض ايه من يبغضها. وإنما قال هذا على سبيل ايه التأكيد، زي ايه، وده بيحصل عندنا في الواقع بقى، انك تروح متخانق مع واحد تقوم تقول له وحياة امك لوريك، مش كده، وحياة ابوك لفرادك. انت بتحب ابوه قوي، ده انت بتتخانق معاه، ده انت يمكن شتمت وشتمت ابوه 50 مرة، مش كده، بتحبه قوي. فطلع لك واحد بيشتغل جنبك يقول لك ايه، قل لا اله الا الله كده، يعني ما يا عم هو راجل بيعرف، ما تفهم الكلام راح ازاي، هو راجل بيعرف، بيعرف ايه؟ الحلف يقتضي تعظيم من حلفت به. هو يعظم ابوه، هو يمكن بيقول له يا ابن الكلب وعيال ابوك لوريه، منين بقى يا ابن الكلب؟ ومنين بيعظم ابوه؟ منين؟ فانما هذا يقال على سبيل الايه؟ التأكيد كما يقول الناس. فقال أهل العلم هذه الكلمة إما أن تقال ويراد بها الحلف والتعظيم وهذا هو المنهي عنه، وإما أن يراد بها الإيه؟ التأكيد، وكان ذلك جاريا أحيانا على ألسنة العرب، ويجري الآن أحيانا على ألسنة العوام، لا يقصدون حلفا ولا يقصدون إيه؟ تعظيما، ولا يقصدون إيه؟ تعظيما. فقالوا إذا هذه الكلمة جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان أبي بكر على سبيل التأكيد وليس الحلف والتعظيم. ما الكلام؟ طيب الأمر الآخر اللي بنقف معه أهل الضلال وما لهم من حيل، يعني أهل الضلال يحتالون أحيانا ليبعدوا عنهم الايه؟ ها؟ الشبهات. وللأسف في كثير من الأحيان يتخذون الدين ستار، يتخذون الدين ايه؟ ستار، يقوم يتستر بالدين علشان يداري مصيبته، ولذلك هو أراد انه يلبس على أبي بكر، فاتخذ الدين ستارا وبدأ يقيم الايه؟ الليل، وهو يعلم أن أبا بكر سيطلع عليه ويراه، وهو قصد هذا حتى يعني يزيح أي شبهة من نفس أبي بكر الصديق. وده بيعملوا أهل الضلال الآن، يعني شفنا الحلوين الأمامير اللي ربنا ذلهم دنيا وآخرة في القفص، الكبير وأعوانه وزبانيته داخلين القفص وعياله، كل واحد شايل لك ايه؟ مصحف. تقول يا سلام، ادي الورع بقى، هذه الورع عند بلاش، واللي ماسك لك سبحه خلاص بقوا من اولياء الله الصالحين، علشان وهم جايين سارقين الدنيا كلها، يعني واكلين البلد في قطنهم وطالعين يمثلوا على خلق الله، على خلق الله اللي دلوقتي عرفوا ربنا ودلوقتي شالوا المصاحف، وعلشان الناس بقى تتعاطف معاهم يقول لك يا عم خلاص بقى دول بقى بتعرف بينا. لا يا حبيبي، ما هيجي الامر الاخر بقى، يشيل مصحف، يشيل مسبحه، يشيل كعبه على كتفه وهو داخل، كل ده لا يعفيه من العقوبه. الخربان التعبان الحرامي ده اللي نزل على ابي بكر، واخد بالك، ما هو قام الليل، قام الليل، لكن لما ثبتت عليه السرقة أبو بكر رحمه عتقه، لا لا. ودي بقى حتة بقى تاني خلاص، إن التعاطف مع أهل الضلال واللصوص لا يجوز شرعا. فات الأفاكين الضلالية اللي طالعين في البلد دلوقتي، واخد بالك، وتلاقي بنات يا اخوان لما بتوع المهندسين تتربت على البسكويت والبداية، حرام عليكم، ده راجل كبير كبير، هو بيعدي الشارع ده سر مصر كبير ايه كبير ايه ورحم حد عشان ربنا يرحمه الله لا يرحمه دنيا ولا كبير ايه كبير ايه العالم المتخلفه دي هتفوق امتى على درجه مش بقى كبير درجه ايد ورجل مقطوعين ابو بكر تعاطف معاه لا يا بابا لا تعاطف في حد من حدود الله اللي تعاطف مع مجرم اقترف ذنبا وفعل ما فعل يا راجل السرطان اللي اتسرطن بيه 50% من شعب مصر مين اللي جايبه ومين اللي عامله مين اللي جايبه ومين اللي عامله الفلسطينيين اللي اتبهدلوا واتبهدلوا واتنيلوا والمعامله مع اليهود مين اللي عملها الماء الملوث مين اللي عمله البلد اللي اتسرق مين اللي عمله السجون اللي اتبنت المعتقلات مين اللي بناها الشباب اللي مات فيها مين اللي موته مين اللي موته عشان يطلع شويه كلاب بكل معاني الكلمه يقول لك نرحمه من لا يرحم لا يرحم يا ابني ما رحمناش ما رحمش ما رحمش ما رحمش فخلاش امراض وسرقه وقتل ونهب وتعامل مع اليهود يا اخي ده اكثر ناس زعلانه عليه والله اليهود اسمعوا الكلام اللي قاله رئيس اسرائيل فقدنا حليفا لن نعوضه كاتبها بالمصر كده فقدنا حليفا لن نعوضه مش هيلاقوا كلب اوفى منه مش هيلاقوا كلب اوفى منه وده رايته بعيني يا راجل ده كانوا جايبين فلسطيني مرمطوش حلوه في نازوري عشان واخد عربيه نص نقل محملها ادويه واطعمه موديها فلسطين مش هقول لك بقى سلاح ولا مش عارف ايه اطعمه وادويه سحلوه في ظل هذا الكلب المتجبر اللي ربنا ورانا فيه يوم ولسه ان شاء الله الناس الهبله اللي بتطلب له الرحمه دي وخدها قاعده وخدها قاعده اتنازلوا اللي عايز يتنازل عن حقه يتنازل لكن مادام ثبت حد مادام ثبتت جنايه يبقى لابد لها من عقوبه يا حبيبي عقوبه يا حبيبي ده اللي الجهل مش قادرين يفهموه ان الحدود والعقوبات دي ليها شقين شق يتعلق بيه واحد سرقني لو وصل الامر للقاضي ما ينفعش اتنازل ولو اتنازلت اتنازل عن فلوس لكن لازم يتحاسب لان العقوبه حق مين حق الله فانت لو سبت حقك في حق لله في حق لله اشكال القذره دي اللي ما رحمتش حد اللي ما رحمتش حد ما اللي طالع بتنوح واللي طالع من نهله والكلاب اللي طالعين نعتذر واسمهم كانوا حراميه بياكلوا على حس بينهابوا على حس بيسرقوا على حس مش عارفين يعملوا ايه دلوقتي فليهم حق لكنهم بيقولوا بنعتذر لك يا معلم العصابه وقعت واحنا وراك معلش تعتذر عن ايه؟ تعتذر عن ايه؟ وبعدين يقول لك ينبغي ان يكرم يكرم ده ينبغي ان يخرم مش أن يكرم كرم على ايه ايه الناس دي مهبولة ولا ما تفهمش ولا ما تفهمش فخلاص ثبتت عقوبة مفيش بقى ما تتعاطفش مع الاشكال دي لا يجوز التعاطف معه فببطل هذا الاقطع لم يتعاطف معه ودي اللي خد منها الامام مالك ان السارق لو سرق الثالثة يعني في عند بعض اهل العلم قال انه بيقطع ايده اليمنى في اول سرقه وبعدين رجله اليسرى فان سرق الثالثه واخد بالك جلد الامام مالك ساقها دي لواحد ابو بكر انه لا ده تتقطع ايده ليه اليسرى كمان ده اللي سرق ثلاث مرات امال اللي سرق 80 مليون يا ابني اللي سرق 80 مليون يا ابني احنا 80 مليون مش 80 مليون جنيه لا لا ده اللي سرقه كتير قوي انا قصدي 80 مليون واحد ده القطاع بقى حته حته ده ولا نعمل فيه ده ده كل واحد فينا ليه في رقبته حق حق وصل الحق القاضي ما تقول لي عكس ما تقول لي صح بوجه بقى الحراميه اللي زيك اللي ما جربوش ما هو اصل ما عندهمش عيل اتسرطم، ولا عندهم عيل مات معتقل، ولا عندهم عيل اتفاعت عينه، ما حصلش. لو كان حصل عندهم ده ما كانوش طلعوا قالوا ارحموه، كانوا طلعوا قالوا قطعوه، لكن طبعا مش حاسين بوجيعة الناس. اتسمحوا على ايه ولا على ايه ولا على ايه ولا على ايه ولا على ايه؟ فالعقوبة اذا وصلت الحاكم والقاضي ثبتت، ولا بد من الحساب، ولا يجوز التعاطف مع المجرمين مهما مثلوا. يجي يعمل لك فيها مش قادر يتحرك ونايم كل ده ما ينفعش معانا يا ابني. في حق لله لازم يتاخد، في حق للناس لازم يتاخد، وانا بدعها له من قلب ربنا ينتقم منه دنيا. والله انا بحلف بالله، والله الله استجاب دعاءنا. انا قلت لك واحنا في ابي زعبل لما ودوه المانيا عشان يتعالج، قامت الاخوه تدعي ربنا انه ما يرجعش. انا غضبت جدا، وتاني يوم قلت لهم لازم نصحح الدعوه، فصليت بيهم وكان دعائي اللهم لا تميته حتى تذله. والحمد لله، والحمد لله. اتملوش موت، انت انا اقعد عايش كده ومذلول ومذلول زي ما ذل شعب 30 سنة. فلا يجوز التعاطف مع اهل الاجرام ولا المجرمين. اكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك. وحلوها بقى على دكتور رضا، مش جاي لكم بعد بكره؟ يلا يا عم شغلوه شويه، قول له دكتور عبد الله بقول لك شغل شويه. نعم طيب، بس بقول له بس اشتغل شويه ماشي، بسلمنا عليه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ولا بعتذر مقدمه عن يوم الاثنين القادم لان اكون على سفر، اديني قلت من الان. الله.